مرسل الصحراء ذي الرزق تفجع ذي الخيرين تفتك يوحق ويم وثن يركا يخزم السنية يروح يسمي سور دذير يوحق الشعب تلوفاها يا رجل فرحنا وريوفي ولا زال مزويني حوسن يتشام اي الصر ذي تهنى تصريف وردي تصوير ارسل تلقي في صار وزمار الروح هذي السلقف سنجين السمزل زمو زرنو في وزيان الطف روسي موبان غسر روسي موبان غسر صور واجب ريدا غيزلف روسي موبان غسر روسي موبان غسر صور واجب ريدا غيزلف نسجر النزام وزيك نظرة بهضورة في حد يا ويز نسجر النزام وزيك نظرة بهضورة في حد زيك الموير في ذن الصف اللي سيك يبنى فننطل زيك الموير في ذن الصف اللي سيك يبنى فننطل زهر الصخر بما غزف سوى تفرق فتش عاير وال ورا الصخر ما غزال سوت فرق فتش عاي دوان روسي موبان غاسل روسي موبان غاسل وزن كمل بارف غاسي روسي موبان غاسل روسي موبان غاسل وزن كمل بارف غاسي سنجر النسام وثم المال غزب رومي شكال يا وزن سنجر النسام وثم المال غزب رومي شكال ولا ديخ سنين تجذو السك سما زادي في يوعال ولا ديخ سنين تجذو السك سما زادي في يوعال نكنس ويد فيا كلم وثق ضامع صيسي يا وال نيس الشباب ونمصق ضامع سيسي كوال روسي موبان غسل وزيد ما هو بان غاسل وزوجي له ما لزمان البلاد وحش غلي تقول امكان يلزمان الزجسو الوحش غلي تقول امكان يلزمان الزجسو ماتشش وطيب نغيض راني يموت ويد زلايد حوم ماتشش وطيب نغيض راني يموت الشعب يد حوم ذا الخير المسيحي لا نزور اقول شد مثواره لا يتسرو لا ثمين يسعى يضرد وين رد النظر روسي موبان غاسل روسي موبان غاسل تقسيقا قال ذات شنالو روسي موبان غاسل روسي موبان غاسل تقسيقا قال ذات شنالو روسي موبان غاسل روسي موبان غاسل تقسيقا قال ذات شنالو.